بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللقارئ والمستمعين. يقول الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وتحت باب الوضوء من كتاب الطهارة: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به. أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ابدأوا بما بدأ الله به. وفي لفظ: أبدأوا بما بدأ الله به. والمؤلف رحمه الله الحافظ ابن حجر ساق هذا الحديث في باب الوضوء ليبين به وجوب الترتيب بين الأعضاء، فيبدأ الإنسان بما بدأ الله به، بحيث أنه يتوضأ مرتبا. والله عز وجل في الآية الكريمة قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فبدأ بالوجه، ثم وأيديكم إلى المرافق، ثم ثنى باليد، ثم ثلث بمسح الرأس، وامسحوا برؤوسكم، ثم قال: وأرجلكم إلى الكعبين. فيجب على المتوضئ أن يراعي ذلك، وأن يكون وضوءه مرتبا. أولا، لأن الله عز وجل ذكر الوضوء بالجملة الشرطية، فقال: إذا، والشرط يتعقب المشروط. ومما يدل على وجوب الترتيب أيضا من الآية الكريمة أن الله عز وجل أدخل ممسوحا بين المغسولات، وكان الترتيب أو مقتضى الترتيب أن تذكر المغسولات أولا ثم يذكر الممسوح. فلما أدخل سبحانه وتعالى هذا الممسوح بين هذه المغسولات دل ذلك على وجوب الترتيب، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرتبا، فعلى هذا يكون الترتيب واجبا. فلو أنه نكس فبدأ بغسل قدميه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه لم يصح له من ذلك إلا غسل الوجه فقط، وعلى هذا فيعتبر غسل الوجه ثم يغسل يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل قدميه. ومما يجب أيضا في الوضوء الموالاة، ومعناها أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في زمن معتدل. فلا يجوز مثلا أن يغسل وجهه وبعد نصف ساعة يغسل يديه، وبعد مدة ثم يمسح رأسه، وبعد مدة يغسل قدميه، بل يجب أن يكون الوضوء مواليا، لأن الله عز وجل ذكر أعضاء الوضوء بإذا الشرطية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مواليا، ولأن الوضوء عبادة واحدة. فإذا لم يكن هناك موالاة فإنه حينئذ يجزئ هذه العبادة الواحدة، فتكون عبادة مجزئة، وهذا مخالف لما جاء به الشرع. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعنه أي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على منفقيه. أخرجه الدار قطني بإسناد ضعيف. يقول: وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. قوله كان النبي كان فعل ماض يدل على الاستمرار غالبا، وكان ترد في النصوص الشرعية على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن تكون مسلوبة الدلالة على الزمن، بحيث يراد بها اتصاف اسمها بخبرها بقطع النظر عن الزمن. ومن أمثلة ذلك قوله عز وجل: وكان الله غفورا رحيما، وكان الله عليما حكيما. ليس معنى كان في الزمن الماضي، وإنما المراد اتصاف اسمها بخبرها، فهو سبحانه وتعالى كان ولا يزال غفورا رحيما عليما حكيما. الوجه الثاني من أوجه كان أن تدل على الاستمرار دائما، كما في الأحاديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة كبر، فهذا على سبيل الدوام، لأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها. الوجه الثالث أن تدل على الاستمرار غالبا، وهذا لا يمنع أن يترك ذلك في بعض الأحيان، كما في الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في يوم الجمعة سبح والغاشية، وفي أحاديث أخر كان يقرأ الجمعة والمنافقون. فهنا نقول كان يقرأ سبح والغاشية، يعني غالبا، وغالبا آخر أو أحيانا أخر يقرأ بسورة الجمعة وبسورة المنافقين. فعلى هذا كان إذا وردت في النصوص الشرعية ترد على هذه الأوجه الثلاثة. الوجه الأول أن تكون مسلوبة الدلالة على الزمن، بحيث يراد بها اتصاف اسمها بخبرها بقطع النظر عن الزمن. والوجه الثاني أن تدل على الاستمرار دائما. والوجه الثالث أن تدل على الاستمرار غالبا، وهذا هو. وفي هذا الحديث: كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، هذا مما تدل على الاستمرار دائما. فهذا الحديث يدل على وجوب غسل المرفقين، لأن الله عز وجل في الآية الكريمة قال: وأيديكم إلى المرافق. والقاعدة أن ما بعد إلى خارج عن المغية، وأنه ليس داخلا. فقال بعض العلماء إن إلى في الآية الكريمة بمعنى مع، وأن التقدير وأيديكم مع المرافق. ونظروا لذلك بقوله عز وجل في أول سورة النساء في اليتامى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، وأن المعنى يعني مع أموالكم. فيكون قوله عز وجل: وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، إلى هنا بمعنى مع. وهذا إن أسعفته اللغة في هذا الموضع، وإلا فإن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يواظب ويحافظ على غسل المرفقين. وعلى هذا فيجب على المتوضئ أن يغسل، إذا غسل يديه أن يغسل المرفقين، لأنهما داخلان في اليد، وكذلك أن يغسل الكعبين لأنهما داخلان في غسل القدم. نعم. أحسن الله إليكم. قال الأحمد علينا عليه رحمة الله، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف، والترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه. قال أحمد: يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قوله لا وضوء، لا هنا نافية، وهذا النفي نفي للصحة، لأنه الأصل، لأن النفي في النصوص الشرعية يحمل أولاً على نفي الوجود، فإن وجد حمل على نفي الصحة، فإن صح حمل على نفي الكمال. فمراتب النهي هي الثلاث: أولاً نفي الوجود كقولك لا خالق إلا الله، فنا هنا نافية للوجود، يعني لا خالق، لا يوجد خالق إلا الله عز وجل. أو ثانياً تحمل على نفي الصحة كما في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالنفي هنا نفي للصحة، لأن الوضوء شرط لصحة الصلاة. فإن صح حمل على نفي الكمال كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فالنفي هنا نفي للكمال، لأن الصلاة صحيحة، لكن ليس من الكمال أن تصلي وأنت تدافع الأخبثين أو بحضرة طعام تشتهيه. وهذا الحديث في قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، الأصل أنه يحمل على نفي الصحة، فيكون دالا على اشتراط التسمية في الوضوء. لكن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام أحمد رحمه الله، بل قال رحمه الله: لا يصح في هذا الباب شيء. لكن التسمية عند الوضوء وعند الغسل وعند التيمم تكون مستحبة بدليل آخر، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم: كل عمل لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. وهذا يدل على استحباب التسمية، فقوله عليه الصلاة والسلام: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، يدل على استحباب التسمية في الأمور الهامة. واعلم أن التسمية تجري فيها الأحكام الخمسة، فتكون واجبة وتكون مستحبة وتكون محرمة وتكون مكروهة وتكون مباحة. فمتى تكون التسمية واجبة؟ تكون التسمية واجبة، بل هي شرط عند الزكاة. فإذا أراد الإنسان أن يذكي حيوانا أو يصيد صيدا فإنه يجب أن يسمي، لقول الله عز وجل: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. فأمر سبحانه وتعالى بالأكل مما ذكر اسم الله عليه، وقال عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر. فهذه النصوص تدل على اشتراط التسمية في حال الذكاة وفي حال الصيد. ثانيا تكون التسمية مستحبة، وذلك كالوضوء والاغتسال وعند كل أمر هام، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. وتكون التسمية محرمة عند إرادة الفعل المحرم، فلو أراد إنسان أن يشرب خمرا ويسمي نقول هذه التسمية محرمة، لأن التسمية معناها إرادة حلول البركة في هذا الشيء. وتكون التسمية مكروهة، كما لو أراد الأذان، يعني مؤذن أراد أن يؤذن يقول بسم الله ويواظب على ذلك، أو إنسان أراد أن يصلي فإذا أراد قبل أن يكبر يقول بسم الله، أو خطيب أراد أن يخطب وقبل أن يخطب يقول بسم الله، فهذا أقل أحواله أن يكون مكروها، لأنه بدعة ولم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وتكون التسمية مباحة فيما سوى ذلك. إذن التسمية تارة تكون واجبة وتارة تكون شرطا وتارة تكون واجبة وتارة تكون مستحبة وتارة تكون محرمة وتارة تكون مكروهة وتارة تكون مباحة. فالشرط عند الزكاة، والواجب عند الأكل على القول الراجح، والمستحبة عند كل أمر ذي بال، والمحرمة عند الفعل المحرم، والمكروهة عند الأذان أو افتتاح الصلاة، والمباحة فيما سوى ذلك. فهذا الحديث كما قال الإمام أحمد لا يصح في هذا الباب شيء، لكن نقول التسمية مستحبة عند الوضوء وعند الغسل لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. وهذه التسمية تحل البركة في الشيء، فالشيء إذا ذكر اسم الله عليه كان حلالا طيبا، وإذا لم يذكر اسم الله عليه كان حراما خبيثا. فانظر مثلا إلى الذكاة، إذا سمى الإنسان عند الذكاة كانت الذبيحة حلالا طيبة، وإذا ترك التسمية كانت الذبيحة حراما خبيثة. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام علينا عليه رحمة الله: وعقل عهد مصرف عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء قال: ثم تضمر صلى الله عليه وسلم واستنكر ثلاثا يفضل ويكثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، أخرجه أبو داود والنسائي. في بيان ذلك. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء قال: ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فضمر واستنكر من كف واحدة يفعل ذلك. هذه الأحاديث في صفة المضمضة والاستنشاق أثناء الوضوء. والمضمضة والاستنشاق لها ثلاث صفات، ذكر أهل العلم أن المضمضة والاستنشاق في الوضوء لها ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يمضمض ويستنشق بست غرفات، بمعنى أنه يتمضمض بغرفة ويستنشق بغرفة، فإذا فعل ذلك ثلاثا كانت المضمضة بثلاث غرفات والاستنشاق بثلاث غرفات، فيأخذ غرفة ويتمضمض بها ويأخذ غرفة ويستنشق بها. هذه هي الصفة الأولى. وهذه الصفة وإن كان الفقهاء رحمهم الله قد ذكروها، وأنه يأخذ غرفة مستقلة على حدة للمضمضة وغرفة على حدة للاستنشاق، إلا أنه لا دليل عليها، لم يرد من في الأحاديث ما يدل عليها. الصفة الثانية أن يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات من كف واحد، وهذه الصفة وإن كانت وردت في حديث عبد الله بن زيد، إلا أنها من حيث التطبيق قد تمتنع، لأنه لا يمكن للإنسان أن يتمضمض ويستنشق من كف واحد ثلاث مرات، لأنه إذا تمضمض في المرة الأولى واستنشق في المرة الأولى فإنه ينفذ ما في كفه من الماء. والصفة الثالثة أن يتمضمض ويستنشق من كف واحد ثلاث مرات، فيأخذ كفا من ماء ويتمضمض ويستنشق، ثم يأخذ كفا من ماء ويتمضمض ويستنشق، ثم يأخذ كفا من ماء فيتمضمض ويستنشق. وهذه الصفة هي التي تدل عليها الأحاديث، وهي الممكنة من حيث المعنى. وعليه فصفات المضمضة والاستنشاق ثلاث: الصفة الأولى أن يتمضمض ويستنشق من كف واحد ثلاث مرات، ويستنشق من كف واحد ثلاث مرات، فعلى هذا تكون بست غرفات. وهذه الصفة كما سبق ليس في الأحاديث ما يدل عليها. والصفة الثانية أن يتمضمض ويستنشق من كف واحد ثلاث مرات، وهذه الصفة وإن كان حديث عبد الله بن زيد يدل عليها إلا أنها من ناحية التطبيق قد لا تمكن، لأن الإنسان إذا أخذ كفا من ماء وتمضمض واستنشق فإنما في يده من ماء يفرغ، فلا يمكن أن يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات بهذه الغرفة. والصفة الثالثة أن يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات، فيأخذ غرفة ويتمضمض ويستنشق، ثم يأخذ غرفة ويتمضمض ويستنشق، ثم يأخذ غرفة ويتمضمض ويستنشق، وهذه هي الصفة المعتمدة في هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا عليه رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الخطب لم يصبه الماء، فقال: اتبع فأحسن وضوءك. أخرجه أبو داود والنسائي. يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي ظهر قدمه مثل اللمعة لم يصبها الماء، فقال: ارجع فأحسن وضوءك. فأمره عليه الصلاة والسلام بالرجوع وإحسان الوضوء، لكن قوله عليه الصلاة والسلام ارجع فأحسن وضوءك، هل المراد اغسل هذا الموضع الذي لم يصبه الماء، أو المراد أعد الوضوء مرة ثانية؟ هذا يختلف. فإن كانت الموالاة قد فاتت فمعنى قوله ارجع فأحسن وضوءك يعني توضأ وضوءا جديدا، لأنه لا يمكن أن يبني على الوضوء السابق لطول الفصل. وأما إذا كانت الموالاة لم تفت فقوله ارجع فأحسن وضوءك يعني اغسل هذا الموضع الذي لم يصبه الماء. مثال ذلك: إنسان توضأ وبعد أن فرغ من وضوئه رأى لمعة أو موضعا لم يصبه الماء، فإحسان الوضوء أن يغسل هذا الموضع فقط لأن الموالاة لم تفت. ومثال آخر: إنسان توضأ وبعد نحو 10 دقائق وجد في قدمه لمعة أو أثرا لم يصبه الماء، فإحسان الوضوء أن يعيد الوضوء من جديد لفوات الموالاة. وعليه فقوله عليه الصلاة والسلام ارجع فأحسن وضوءك إن كانت الموالاة قد فاتت فإحسان الوضوء أن يستأنفه من جديد، وإن كانت الموالاة لم تفت فإحسان الوضوء أن يغسل هذا الموضع الذي لم يصبه الماء. نعم. أحسن الله إليك. قال الحافظ علينا عليه رحمة الله وعنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالخبز ويغتسل بالصاع إلى 5 أفراد. متفق عليه. يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. المراد بالصاع هنا الصاع النبوي الذي زينته 1.40 كيلوغراما، والمد ربع الصاع. فإذا كان الصاع النبوي زينته 1.40 كيلوغراما فالمد وهو الربع، والصاع 4 أمداد. كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وهذا هو غالب هديه وفعله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يدل على مشروعية الاقتصاد في ماء الوضوء والغسل، وأن الإنسان إذا أراد أن يتوضأ أو أراد أن يغتسل فإنه لا يسرف في ذلك لعموم قول الله عز وجل: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ولعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسرف ولو كنت على نهر جار، ولأن الإسراف في ماء الوضوء وماء الاغتسال مجلبة للوساوس، لأن الإنسان إذا أكثر الماء فإنه يأتيه شيطان الماء فيلبس عليه عبادته ووضوءه واغتساله. فالخير كل الخير في الاقتداء والاهتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يقلل الإنسان ماء الوضوء قدر الإمكان. نعم. يقول: عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد، قالوا ما منكم، ما من صيغ العموم، ومن هنا زائدة للتوكيد، قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء. وإسباغ الوضوء بمعنى إتمامه، وهو أن يأتي به على الوجه الذي شرع الله عز وجل. وقد تقدم أن إسباغ الوضوء نوعان: إسباغ واجب وهو غسل الأعضاء الأربعة، وإسباغ مستحب وهو أن يفعل ما زاد على ذلك من السنن كالمبالغة في المضمضة والاستنشاق وتخليل اللحية وتخليل الأصابع وغير ذلك. فالمراد هنا ويسبغ الوضوء أي يتمه كما أمر الله عز وجل. ثم يقول، يعني بعد أن يفرغ من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. قالوا: أشهد أي أقر بقلبي ناطقًا بلساني أن لا إله إلا الله، ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. ليس معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا محي إلا الله، وإنما معنى لا إله إلا الله أي لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله عز وجل، لأن هناك آلهة كثيرة تعبد من دون الله لكنها باطلة. قال الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وقال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ومعنى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أشهد أن محمدًا ابن عبد الله الهاشمي القرشي عبده ورسوله، فهو عبد عليه الصلاة والسلام لا يعبد ورسول لا يكذب. وتأمل هنا وفي غيره، في غير هذا الموضع، أنه يقدم وصف العبودية على وصف الرسالة، فيقال أشهد أن محمدًا عبده ورسوله ولا يقال رسوله وعبده. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام قبل أن يكون رسولًا كان عبدًا، فبعبوديته لله استحق أن يكون رسولًا لرب العالمين. يقول: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وفي رواية: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وقوله: اللهم اجعلني، اجعلني أي صيرني من التوابين. التوابون جمع تواب، وهي صيغة مبالغة أي كثير التوبة والإنابة إلى الله عز وجل، وهذا من أوصاف المؤمنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. ومن المتطهرين، يعني التطهر الحسي والتطهر المعنوي. فالتطهر الحسي أن يطهر قلبه من الشرك في عبادة الله ومن الغل والبغضاء والشحناء والحسد لعباد الله عز وجل. ويشمل أيضا التطهر المعنوي، وهو أن يطهر قلبه من الشرك في عبادة الله ومن الغل والبغض لعباد الله. ويشمل أيضا التطهر الحسي، وذلك بالوضوء والاغتسال وغير ذلك من أنواع الطهارة. يقول: إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. فتحت له يعني يسر الله له أسباب دخول الجنة من أبوابها الثمانية، فييسر له الأعمال التي تكون سبباً لدخول الجنة من أبوابها الثمانية. وفي قوله عليه الصلاة والسلام من أبوابها الثمانية دليل كما سيأتي على أن أبواب الجنة ثمانية. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولاً فضيلة الوضوء، حيث كان حيث رتب النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذا الفضل. ومنها أيضاً مشروعية إسباغ الوضوء لأجل أن ينال الإنسان هذا الفضل. ومنها أيضاً مشروعية هذا الذكر عقب الوضوء، لقوله: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول. ومن فوائد الحديث أيضاً أنه لا بد أن يقول هذا الذكر بلسانه، ينطق به بلسانه، فلو أنه قاله بقلبه لم يحصل له هذا الثواب وهذا الأجر، لأن القول لا بد فيه من النطق باللسان. فكل قول فإنه لا يكون معتبرا ولا تترتب عليه آثاره وأحكامه إلا بالنطق باللسان وبتحريك الشفتين. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن أبواب الجنة ثمانية، وكل عمل وكل باب من هذه الأبواب له عمل يخصه. فمن كان من أهل الصيام دخل من باب الصيام وهو باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة والزكاة يدخل من بابها، ومن كان من أهل الصلاة يدخل من بابها، وهكذا. فأبواب الجنة ثمانية. وقد استنبط أو استدل بعض العلماء على كونها ثمانية بقوله عز وجل في آخر سورة الزمر: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. قالوا إن الواو هنا تسمى في اللغة العربية واو الثمانية، ولكن هذا القول أعني كون الواو هنا واو الثمانية ضعيف. قال ابن القيم رحمه الله: ولا يعرف في اللغة العربية، لا يعرف واو، واو تسمى واو الثمانية، لا يوجد واو في اللغة العربية تسمى واو الثمانية. وأما قوله عز وجل حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، فالواو هنا معطوفة على أمر مقدر، يعني حتى إذا جاءوها وحصل ما حصل من الشفاعة فتحت أبوابها. وذلك لأن الناس يوم القيامة يلحقهم من الهم والكرب ما لا يوصف، فيأتون إلى نوح فإبراهيم فموسى فعيسى وكلهم يعتذر، يطلبون الشفاعة من نوح عليه الصلاة والسلام، ثم من إبراهيم، ثم من موسى، ثم من عيسى عليهم الصلاة والسلام، وكل واحد منهم يعتذر، يعتذر عن الشفاعة، فيطلبون من يشفع لهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها، أنا لها، يعني أنا لهذه الشفاعة، أنا لهذه الشفاعة. فيستأذن ربه سبحانه وتعالى أن يسجد، فيأذن له، فيأذن الله عز وجل له بالسجود، ويفتح الله عليه من المحامد والتعظيم لله عز وجل. ثم يقال له للرسول عليه الصلاة والسلام، يقول له الله: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. قال: فذلك هو المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل به في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني مقاما يحمدك فيه الأولون والآخرون. إذن في قوله تعالى: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، الواو هنا معطوفة على أمر مقدر، يعني وحصل ما حصل من الشفاعة العظمى، فتحت أبوابها، فيأذن الله عز وجل لأبواب الجنة أن تفتح فيدخلونها. وفي هذا الحديث أيضا دليل على محبة الله عز وجل للتوابين والمتطهرين، لقوله: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحاكم علينا وعلينا رحمه الله: باب النص على المفرين. عن مذرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضا فأهويت لأنزع خفيه، فقال صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. المراد بالخفين ما يلبس على القدم من جلد ونحوه، وأما ما يلبس على القدم من صوف أو قطن أو قماش فيسمى جوارب، وهي التي يسميها الناس الشرابات. والمسح على الخفين ثابت بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين من أهل السنة والجماعة. قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فإن قوله وأرجلكم فيها قراءتان سبعيتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. القراءة الأولى وهي الموجودة في المصحف: وأرجلكم بالنصب، عطفا على قوله اغسلوا وجوهكم، والوجه مغسول فتكون القدم مغسولة. والقراءة الثانية: وأرجلكم، عطفا على قوله امسحوا برؤوسكم، والرأس ممسوح فتكون القدم ممسوحة. وعلى هذا فيراعي الإنسان فيما يتعلق بتطهير القدم، يراعي حال القدم، فإذا كانت القدم مكشوفة غسلها، وإذا كانت القدم مستورة مسح عليها. فتكون هذه الآية تتنزل على حالين: حال تكون القدم فيه مكشوفة فتغسل، وحال تكون القدم فيه مستورة فتمسح. وأما السنة فإنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مشروعية المسح على الخفين، ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن الأحاديث الواردة في المسح على الخفين من الأحاديث المتواترة، كما قيل: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. وأما الإجماع فقد أجمع أهل السنة والجماعة على مشروعية المسح على الخفين، ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع. والمسح على الخفين له شروط 4. الشرط الأول: أن يلبسهما على طهارة، فيشترط في جواز المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة. والدليل على هذا الشرط حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه الذي ذكره الحافظ، لما قال: لما أهويت لأنزع خفي، قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فلا بد لجواز المسح على الخفين من أن يلبسهما على طهارة. ولا بد أن تكون هذه الطهارة طهارة ماء، لا طهارة مسح ولا طهارة تيمم. والدليل على اشتراط أن تكون طهارة ماء قوله عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما. فلا يجوز المسح على طهارة المسح، يعني لو لبس على طهارة مسح، ولا يجوز المسح لو لبس على طهارة تيمم. مثال ذلك: إنسان خرج إلى البر وأراد أن يتطهر ولم يكن عنده ماء فتيمم، وبعد أن تيمم لبس الخفين، فالآن هو لبس الخفين على طهارة، يعني لبسهما وهو متطهر. لما قدم إلى البلد يجب عليه أن يستعمل الماء. إذا أراد أن يتوضأ هل يجوز أن يمسح على الخف في هذه الحال ويقول إني قد لبسته على طهارة؟ الجواب: لا يجوز. نعم، هو لبسه على طهارة، لكن هذه الطهارة طهارة تيمم وليست طهارة ماء. والتيمم ليس له مدخل في طهارة القدم، لأن التيمم محله في الوجه والكفين. أيضا طهارة ماء لا طهارة مسح. مثال ذلك: إنسان استيقظ لصلاة الفجر وتوضأ ولبس خفيه، وفي الضحى أحدث، لما دخل وقت الظهر توضأ ومسح على الخفين وبقي على طهارته، ثم بعد ذلك أحس بحرارة في قدميه فخلع الخف وهو لا يزال على طهارة، ثم أراد أن يلبسهما مرة ثانية وهو لا يزال على طهارة، ثم أحدث، فلما جاء وقت صلاة العصر أراد أن يتوضأ، فهل يجوز له أن يمسح على الخفين؟ الجواب: لا يجوز. لماذا؟ مع أنه قد لبسهما على طهارة. الجواب: لأن هذه الطهارة طهارة مسح وليست طهارة ماء. إذن الشرط الأول من شروط جواز المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة، ولا بد أن تكون هذه الطهارة طهارة ماء لا طهارة مسح ولا طهارة تيمم. الشرط الثاني من شروط جواز المسح على الخفين أن يكونا طاهرين، فلا يجوز المسح على الخف النجس أو الخف المتنجس. الخف النجس كما لو مسح على خف صنع من جلد كلب أو سبع أو غيره من الجلود التي لا تطهر بالدبر، هذا الجلد أو هذا الخف نجس من حيث العين. والخف المتنجس هو الخف الطاهر الذي طرأت عليه نجاسة، فيشترط لجواز المسح على الخفين أن يكونا طاهرين، وذلك لأن الصلاة من شروطها الطهارة، طهارة البقعة وطهارة البدن وطهارة الثوب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعلان، وفي أثناء الصلاة خلع نعليه عليه الصلاة والسلام، فخلع الصحابة نعالهم، فلما فرغ من صلاته قال: ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذن أو قدرا. فكونه يخلع نعليه في الصلاة ويتحرك هذا دليل على أن الصلاة لا تصح مع النجاسة. الشرط الثالث من شروط جواز المسح على الخفين أن يكون المسح عليهما في الطهارة الصغرى دون الطهارة الكبرى، وإن شئت فقل أن يكون المسح في الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر. فالحدث الأكبر ليس فيه شيء ممسوح، لا أصلي ولا بدلي. فالرأس مثلا في الوضوء يمسح، لكن في الغسل يجب غسله. القدم يمسح على الخف، لكن في الغسل يجب غسلها. ليس هناك شيء ممسوح في الحدث الأكبر إلا للضرورة وهو الجبيرة فقط. الدليل على أن المسح على الخفين يكون في الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا يعني مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم فلو أن رجلا وجب عليه الغسل بسبب جنابة أو احتلام أو جماع وكان عليه خفان قد لبسهما على طهارة فإنه يجب عليه إذا أراد الاغتسال أن ينزع هذين الخفين وأن يغسل القدمين الشرط الرابع من شروط جواز المسح على الخفين أن يكون المسح عليهما في المدة المحددة المقررة شرعا وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر هذه هي مدة المسح يوم وليلة للمقيم يعني 24 ساعة وثلاثة أيام بلياليها للمسافر يعني 72 ساعة وابتداء المسح وابتداء مدة المسح ليس من الحدث وإنما هو من أول مرة يمسح فإذا مسح أول مرة فحينئذ تبتدئ المدة فمدة المسح يوم وليلة وهي 24 ساعة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر وهي 72 ساعة وابتداء المسح ليس من اللبس وليس من الحدث وإنما هو من المسح فإذا مسح ابتدأت المدة وما اشتهر عند بعض العامة من أن المسح على الخفين يكون 5 أوقات فقط يعني أنه يمسح يلبس الخف يوما واحدا فقط هذا ليس له أصل يتصور أن يمسح الإنسان على الخف أو يلبس الخف وهو مقيم 3 أيام لأن العبرة بالمسح وأضرب مثالا لذلك إنسان استيقظ لصلاة الفجر يوم السبت والساعة 5 فتوضأ ولبس الخفين وبقي على طهارته إلى أن صلى العشاء ثم نام وفي يوم الأحد استيقظ لصلاة الفجر عند الساعة 5 وتوضأ ومسح خفيه الآن ابتدأت المدة وبقي على طهارته إلى أن صلى العشاء هذا اليوم الثاني يوم الأحد في يوم الاثنين استيقظ لصلاة الفجر عند الساعة 5 إلا 10 دقائق كم بقي على انتهاء المدة؟ 10 دقائق فتوضأ ومسح على الخفين واستمر على وضوئه إلى أن صلى العشاء فهنا بقي لابسا للخفين يوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين فالعبرة بالمسح وليست العبرة باليوم أو نحو ذلك نقتصر على هذا ونذكر ما يتعلق بأحكام المسح على الخفين بعد صلاة المغرب إن شاء الله وناخذ ما يسر الله من الأسئلة يقول أعمل حارس في قصر أفراح وبعض الأفراح يكون فيها معازف فأسمع الصوت وأنا خارج القصر وأنا كاره لذلك ولا فهل علي إثم إذا كان بإمكانك أن تغير هذا المنكر بحيث تناصحهم أو تنصحهم عن الكف عن آلات اللهو والمعازف فهذا هو الواجب عليك وإلا فلا تجلس حال كونهم يستمعون إلى المعازف لقول الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم وقال عز وجل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره فحفلات الزواج لا يجوز فيها سوى الضرب على الضرب بالدف فقط، وأما ما سواها من آلات له فإنها محرمة ولا تجوز. يقول: جاري من قبيلة وأنا من قبيلة وأنا وإياه كعائلة واحدة وبيننا أخوة، وقد ولدت زوجتي بنتا وأرضعتها زوجة جاري وكبرت هذه البنت، وجاء أخو جاري وخطبها فقلت زوجة أخوك نعم أنا أرضعتها، السؤال هل يجوز أن يتزوجها أم أنها محرم؟ الجواب: لا يجوز، لأن هذه الجارة لما أرضعت هذه البنت صارت بنتا لها من الرضاع، فأولادها إخوة له من الرضاع، وحينئذ يكون قد يكون هو حينما تقدم لخطبة هذه المرأة هي أخته من الرضاع. يقول: هل ماء زمزم إذا خرج إلى بلد آخر كالجزائر، احنا نقول الجزائر وتونس والمغرب وغيرها، يفقد خاصيته؟ الجواب: لا يفقد، يعني أن ما فيه من مزية وخصيصة لا يفقدها هذا الماء ولا تزول عنه بنقله، فيجوز أن ينقل إلى شتى البلدان ولا يزول ما فيه من البركة والخاصية. لماذا أنكر المالكية المس على الخفين الجوار؟ الجواب غير صحيح، المالكية لم ينكروا المس على الخفين، جاء كل المذاهب الأربعة متفقة على مشروعية المس على الخفين، لكن قد يختلفون في بعض المسائل، ولهذا قلت لكم إن أهل السنة والجماعة أجمعوا على ذلك، بل إن العلماء ذكروا المسح على الخفين في كتب العقائد، فيقولون: ونرى المسح على الخفين، لأن بعض أهل البدع خالف في ذلك. يقول: إذا أردت أن أخلع ملابسي في غرفة نومي أو في أي مكان هل أسمي؟ وهل هذه التسمية تحفظني من الشياطين؟ وهل إذا أردت الجماع يكفي فقط التسمية؟ إذا أراد أن يخلع ثوب إن سمى فلا بأس، التسمية تكون عندما يعزم الإنسان على أمر ذي بال يسمي، كعند خروجه من منزله، عند نومه، عند أكله، عند شربه. وأما الجماع فيقول ما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر أن يكون بينهما ولد لم يضره الشيطان. يقول: إذا كان شرابي شفاف جدا جدا هل يجوز المسح عليه؟ نعم يجوز المسح، على القول الراجح على الخف الذي يصف البشرة يعني الشفاف، وكذلك على الخف الذي فيه خروق، فما دام أنه يسمى خفا ويطلق عليه خف وينتفع القدم به بالتدفئة فيجوز المسح عليه، وليس هناك دليل يمنع من المسح على الخف المخرق أو الخف الذي يكون شفافا، لأن خفاف الصحابة لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا قليلين ذات اليد، ولا تخلو خفافهم من خروق وشقوق، ولو كان الأمر يختلف لكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك، فكل خف يلبس على القدم فإنه يجوز المسح عليه بشرط أن يكون ساترا للكعب. يقول: ما هو المسلك والضابط في ترسيخ العلم والمحفوظات؟ المسلك هو التكرار، يعني الإنسان يكرر المحفوظات ويتعاهد محفوظاته، فكثرة التكرار تثبت ذلك. أيضا مما يثبت الحفظ والمحفوظات اجتناب المعاصي، تقوى الله عز وجل، فإن الإنسان إذا اتقى الله عز وجل علمه ما لم يعلم، واتقوا الله ويعلمكم الله، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. فالمعاصي والذنوب سبب لأن يحرم الإنسان فضل ربه عز وجل، ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: اعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. يقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، يعني يقول له حفظي سيء لا أستطيع أن أحفظ، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: اعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. فعلى الإنسان أن يحرص على المراجعة وتعاهد محفوظاته، لأن العلم أيها الإخوة العلم هو الحفظ، من لم يحفظ لن يترقى في العلم ولن يحصل شيئا. الذي لا يحفظ في الواقع نستطيع أن نقول هو مثقف فقط، كما قيل: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. فتقييد العلم وحفظ العلم هو الذي يرسخ العلم ويحفظه. وفقني الله وإياكم للصلاح، وجعلنا قادة هدى وإصلاح، ورزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.